الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إذن أول سورة الفرقان نعم صفحة ألف بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه نزل الفرقان وهو هذا القرآن العظيم على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون للعالمين نذيرا، يعني منذرا. والإنذار سبق، هو الإعلام المقترن بتهديد وتخويف. وهذه الآية تدل على عموم رسالته، لاحظ، للعالمين نذيرا. فكل من سمع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به هو من أهل النار. للعالمين نذيرا، وجاء مصدق لما بين يديه من كتب الله عز وجل، يصدقها ويؤيدها، يبين ما وقع فيها من التحريف. وتبارك، بعضهم قال هي من البركة الكثرة من كل ذي خير، وقيل دام، تبارك دام وثبت إنعامه، هذا الذي رجحه النحاس، من بركة الشيء إذا ثبت، ومنه بركة الجمل، يعني ثبت. حكى الأصمعي عن بعض أهل اللغة أن تبارك بمعنى علا وارتفع، فنقل أنه سمع أعرابي يقول صعد على أعرابية فقال تباركت عليكم، يعني تعاليت وارتفعت. على هذا تكون صفة ذات، وإذا قلنا أنها من زيادة الخير تكون صفة فعل. الأظهر قال الشنقيطي في معنى تبارك بحسب اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة، كما جزم به ابن جرير، يعني تكاثرت البركات والخيرات من قبله سبحانه وتعالى، وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. هناك تلازم إذن من كثرة الخير وبين عظمته سبحانه وتعالى. تنبيه، اعلم أن تبارك فعل جامد لا ينصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلك، وهو كذلك مما يختص به الله عز وجل. تبارك لا يجوز أن تقال لغيره، خلافا لما تقدم عن الأصمعي. وإسناده تبارك وتعالى الذي نزل الفرقان يدل على أن إنزاله الفرقان، تبارك مع الفرقان، تدل أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات والنعم. القرآن من أعظم الخيرات. رب العزة ذكر البركة هذه وذكر بعدها القرآن. والفرقان هو القرآن العظيم. وزيدت الألف واللام مصدر، زيدت فيه الألف واللام. هذا المصدر إن أريد به اسم الفاعل يكون معنى فرقانا، يعني فارق بين الحق والباطل، بين الرشد والغي. إن أريد به فرقان بمعنى اسم مفعول فمعنى أنه نزل مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وذكر صفة العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هي أشرف الصفات. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن أثنى الله عز وجل على نفسه في هذه الآية بخمس أمور: أنه هو الملك، أنه الذي له ملك السماوات، أنه لم يتخذ ولد، لا شريك له في ملكه، خالق كل شيء، أنه قدر كل شيء تقديرا، ودلل على كل معنى من المعاني. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له شريك في الملك، خلق كل شيء فقدره تقديره هنا، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا خلق كل شيء التقدير. الأمر الخامس: والذي قدر فهدى. وضعوا إشكال، وهو قالوا أن معنى خلق بمعنى قدر، الخلق هو التقدير، فيصبح تكرار. لاحظ: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدر كل شيء فقدره تقديرا. قالوا معنى قدر التقدير الذي بمعنى الخلق أحدث كل شيء إحداثا مراعي فيه التقدير والتسوية، فقدره وهيأه لما يصلح له يصلح له. فالإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى الذي تراه، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة في بابي الدين والدنيا. وهكذا كل خلق خلقه بما يصلح له، فلا يصبح تكرار. نعم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه صفات المعبودات: أنها لا تخلق شيئا، أنها مخلوقة، أنها لا تملك لأنفسها نفع ضرا ولا نفع. الرابع والخامس والسادس: لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. وذكر أدلة كل نوع: لن يخلقوا ذبابا، كذلك سبق بيان أن هذه الآلهة مخلوقة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا كذلك. الرابع والخامس والسادس: الموت والحياة والنشور، ذكره رب العزة فيه: الله الذي خلقكم، هذا خلق، ثم رزقكم، ثم يميتكم موت، ثم يحييكم نشور، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يعني لا أحد من شركائكم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ النشور. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، أن الله عز وجل هو القادر وحده على الإماتة والإحياء والبعث، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. أظهر الأقوال تقدير، لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع، يعني على هذا التفسير حذف مضاف دل المقام عليه، يعني سياق الكلام دل عليه. بعضهم قال لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوا، لكن الأول أظهر. ولا نشورا، نشورا إما أن يكون مصدر نشر الثلاثي، نشر الله الميت، فهؤلاء لا يملكون نشر أحد، أو يكون لازم والميت فاعل، يصبح على هذا أن المادة ثلاثية، ثلاث لغات لها، أنشره الرباعي يدل عليه قول الله عز وجل ثم إذا شاء أنشره، أنشره. وانظر إلى العظام كيف، قراءة حفص، ننشزها، قراءة أخرى ننشرها، في قراءة نافع وابن كثير مضارع أنشره، ننشرها، هذه قراءة. الثلاث المتعدي ذكرنا، نشر الله الميت، فيصبح المعنى لا يملكون أن ينشروا أحدا، الأصنام بصيغة اللازم، إذا قلنا بصيغة اللازم يصبح المعنى نشر الميت لازما، يعني حي الميت وعاش بعد موته، حي الميت، حيت الأصنام، عاشت بعد موتها، ما تملك كل ذلك، المهم أنها لا تملك البعث بعد الموت في جميع إطلاقاته أو جميع تصريفاته. نعم تفضل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، يعني هذا الذي اختلقه محمد، قال إفك، ولاحظ التعبير بقولهم إفك، قيل الذين قريش اتهمته وأعانه عليه قوم آخرون هم أملوه عليه، قيل الذين أعانوا اليهود، ويدل على الكذب أن اليهود أنفسهم كفروا به وكانوا يحاولون التخلص منه وقتله، فعلم بطلان هذا القول. حتى اليهود هي ما تقول أصلا، اليهود تنكر نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ينكرون ويزعمون أننا، يعني لما يناظرونه يقول نحن الأقدم منكم، أقدم من النصارى وأقدم من المسلمين، لابد أن ترجعوا الأصل، نحن أصل وأنتم يعني مشكوك فيكم، كيف مشكوك فينا؟ يقولون أنتم تقرون ونحن بنبوة موسى، فنجتمع في نبوة موسى، ونحن لا نقر بنبوة عيسى ولا نبوة محمد. طيب هذا لأن أنكم أصحاب هوى، أما من تبصر لا يؤمن بنبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل الذي أملاه وعانه عليه عداس مولى حويطب، وقيل يسار مولى العلاء بن الحضرمي، وأبو فكيهة الرومي، أقوال يعني، مرة يقولون سحر، مرة يقولون أساطير الأولين، مرة يقولون كهانة، إنما يعلمه بشر. هنا قالوا الإفك، لما قلت لكم انتبهوا لكلمة الإفك، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك القرآن. الإفك هو أسوأ الكذب، لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل. لذلك قال رب العزة والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، المؤتفكات والمؤتفكة أهوى، قلبها الملك. نعم، إيش قالوا كذلك؟ وقالوا أساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ادعوا أنه كأحاديث رستم وإسفن ديار، قالوا هؤلاء أمراء في بلاد فارس وحصلت بينهم حروب، فكأنهم كتب في ذلك سيرة وقصص وهكذا، فقالوا أخذها منهم، مثل قصص إيش تسمى، ألف ليلة وليلة، قصص فارسية، وكذلك يزعون قصص هندية، عبر يعني الناس في التاريخ تستفيد، مثل شخص صاحب ثروة غني جدا فكتب لابنه 1200 وصية، الذي يقرأها جيدة في العموم يعني في الجملة جيدة، يبين له الأخلاق، يبين له ما اكتسب في الحياة، ما اكتسب في الحياة. فالناس عنده يعني فطرة، و الكتب السماوية في الأماكن التي ما حرفت ترشد لمكارم الأخلاق، لا يخلون يعني من بعض الأخلاق التي أرشدت لها النبوات السابقة، يوجد. لكن الخطر في التحريف، الخطر في التحريف، وهم يعانون ب كنائسهم ورجالات دينهم ليحاربوا الزنا، والعياذ بالله ما يستطيعون. 35، هذا إحصائية قديمة، 35 مليون ماتوا بالإيدز، و38 مليون مصابون، إحصائيات قديمة. والسبب الرئيسي ويحاولون أن يمنعوا ما استطاعوا، ويعترفون أنفسهم وعقلاؤهم يقول نعترف أننا نحن ما عندنا قيود. البنت تذهب 17 سنة في بعض البلدان وترجع بمولود غير شرعي، ولا يستطيع أحد يمنعها، والمزوجة تذهب حيث شاءت، ويجربون العلاقة قبل الزواج وينجبون، ثم إذا رأوا أن حياتهم يمكن تتفق عقدوا الزواج، هكذا يعني حياة والعياذ بالله بهيمية. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. نستطيع أن نأتي بمثل ما قال محمد، قالوا اكتتبها فهي تملى عليه، ورب العزة رد عليهم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعرفون ذلك هم، ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ثم ختمت الآية بقوله: إنه كان غفورا رحيما، دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، مع أنهم كذبوا الرسول وافتروا عليه بهتوه، ويدعوهم إلى التوبة. قال رب العزة في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. كذلك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، الحسن البصري قال: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني تبدل سيئاتهم حسنات، يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقالوا: ما لهذا الرسول، فرب العزة لما قالوا ذلك: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، سلى نبيه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا سبق بيانه. نعم. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. لولا أنزل إليه ملك، اقترحوا في هذه الآية أن ينزل إليه ملك، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة، حتى نهى رب العزة نبيه أن يضيق صدره بما يقولون. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. اقترحوا الجنة وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. يدل هذا على تعنتهم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بعض أهل التفسير قال: أولا اقترحوا أن يكون هو نفسه ملك، لماذا رب العزة ما أنزل ملائكة؟ ثم نزلوا فاقترحوا أن يكون معه ملك يعينه على الإنذار والتخويف، ثم نزلوا. طيب إذا لم يكن معه ملك لماذا ما يأتي بكنز يلقى من السماء؟ نزلوا، طيب ما ينزل عليه كنز، لماذا لا يكون معه بستان نأكل منه نحن؟ كل هذه اقتراحات لشدة تعنتهم. يأكل منها، وفي قراءة، قراءة حمزة والكسائي: نأكل منها، الجنة هذه نأكل منها. نعم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سحر مسحورا فاختلط عقله فالتمس عليه أمره. بعضهم قال مسحورة مخدوعة فأنها تسحرون يعني تخدعون. قال بعضهم مسحورة أي ذا سحر رئة لا يستغني عن الطعام كما سبق أنه بشر يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. أرجح الأقوال في ضربوا لك الأمثال أن تارة يقولون ساحر تارة مسحور تارة مجنون تارة شاعر تارة كاهن تارة كذاب. يعني أنهم لا يبطلون ما قالوا أنه كاهن ثم يقولوا لا هو ساحر. لا كل هذا قالوا فلا يستطيعون سبيلا طريقا إلى الحق والصواب. وما كانوا يستطيعون السمع الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. نعم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أنكروا القيامة من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين نشك في صدقها. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. الهزو هذا لا ينافي التكذيب بالساعة وإنكارهم بعث. نعم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. طبعا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا هذا إنكار للساعة أئنا لفي خلق جديد. عجب هذا من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضحة الدالة على ما أنكروا من البعث. وإنكارهم البعث هذا كفر مستوجب للنار والأغلال. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ذكر الكفر مع إنكار الآخرة هنا محضرون وهناك الأغلال. إذن بل كذبوا بالساعة أظهر الأقوال فيها عندي يقول الشيخ شنقيطي أنه متصل بما يليه وأن بل فيه للإضراب الانتقالي. لابد أراجع مرة رأيت في معنى آية ونسيت أعلق عليها في الحاشية في الغلاف هي إضراب انتقالي وجاءت كلمة إضراب إبطالي. لابد أن نعرف هل هناك تحريف أو لا. طيب محقق غالبا سيكون يعني بإذن الله على قيد الحياة سيد محمد سادات الشنقيط في جامعة محمد بن سعود. يعني جهد جزاه الله خير بذل جهد. يصعب اختصار مثل هذا الكتاب. قال والأظهر في معنى إذا رأتهم قرأت أقرأ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الأظهر قال سمعوا غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه. هم سمعوا الغليان لكن ما سبب الغليان؟ التغيظ. فقال سمعوا لها تغيظا، تغيظا الغليان. وهذا أسلوب عربي معروف. قال سمعوا، بعضهم قال سمعوا مضمنة بمعنى أدركوا، والإدراك يشمل الرؤية والسمع، فالسمع صار مضمن للإدراك، أدركوا. كيف يسمع التغيظ؟ فقال أدركوا التغيظ معناه. طيب هل النار تبصر؟ الجواب نعم. هل تتكلم؟ الجواب نعم. إذا رأتهم من مكان بعيد يخرج عنق من النار. يقول وكلت بثلاثة، له عينان تبصران، أذنان تسمعان، لسان. يقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلى أن آخر، وبالمصورين. تتكلم يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وكحديث اشتكائها أكل يا رب أكل بعضي بعضا، اشتكت النار، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد هو من نفسها في الشتاء. زمهرير، زمهرير برد، فيها عذاب برد وفيها عذاب حر، صلى الله العافية. محاجة النار والجنة. أما من قال مجاز هذا كله باطل، باطل. قال القرطبي وأن القول بأن النار تراه هو الأصح، هو الأصح. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يعني مكانا ضيقا، مكان ضيق في النار، مقرنين. دليل الضيق قول الله عز وجل عليهم نار مؤصدة، وكل ما أوصد فهو ضيق. كذلك مقرنين، أرجح الأقوال أن كل كافر يقرن بآخر أو يقرن بشيطانه. مقرنين، يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل، هذا الأظهر. بعضهم قال مقرنة أقدامهم مع أعناقهم وأيديهم، لكن هذا الأظهر لا يمنع أن يكونوا كذلك، تجمع أقدامهم وأيديهم لا يمنع، لكن مقرنين هنا. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، هذا أظهر. قال ابن كثير والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك والويل والدمار، دعوا هنالك ثبورا، ويل، خسار، دمار، هلاك، يا ليتنا هلكنا، يا أيها الهلاك تعال هذا أوانك. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. دعوا هنالك ثبورا، يا ويل يا هلاك، تعال وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعو ثبور واحد، لا، ثبور كثير لشدة العذاب وتنوعه ألوان. طيب، لو قال قائل ضائق به صدرك عندك ويجعل صدره ضيقا حرجا، هنا كذلك مكانا ضيقا، فلماذا عبر في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ضائق وعبر هنا مكانا ضيقا؟ لماذا ما قال مكانا ضائق؟ كذلك يجعل صدره ضائق حرج، لماذا قال ضيق؟ هذا يرجع لعلم الصرف، أن اسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل، ضائق به صدرك، يتجدد الضيق في صدرك، يتجدد بسبب عنادهم وتعنتهم، لا يكون ذلك. أما ضيقا فهي على الأصل، بقيت على الأصل، صفة مشبهة بقيت على الأصل. نعم، ضيقا اعلم ضيقا بسكون الياء، ضيقا ضيقا جاءت بالتشديد ضيقا، وجاءت بإسكانها إيش سيكون ضبط؟ ضيقا ضيقا بإسكانها ضيقا. قال هي نفس المعنى، كهين وهين، لين لين، وهكذا. نعم. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجع إلى النار وما يلقاه الكفار من أنواع العذاب، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أما أقوال أخرى قالوا، بعضهم قال راجع إلى الكنز والجنة، لا، أذلك خير ليس راجع إلى الكنز والجنة. بعضهم قال راجع إلى الجنات والقصور المعلقة، لا، راجع إلى النار. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وسبق بيان أن مثل هذه صيغة التفضيل تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ ليس فيها، يعني النار فيها خير والجنة أخير، لا، ليست للمقارنة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ لا مقارنة بين ثمار الجنة ومع شجرة الزقوم، لا مقارنة، لا تفضيل. وقيل هذا من أساليب اللغة العربية، أنه إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسان أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. لا يريد الآن أن يقدم ذاك احتمال، لا، يريد تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضيلة. أذلك خير؟ فهنا ليست تدل على الأفضلية بل على ما جرت عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته، فالجنة هي الخير دون مقابله، كقول العرب الشقاء أحب إليك أم السعادة، تريد أن تخص السعادة بالأفضلية، وهكذا. ومتقاربان الجوابان، متقاربان. كذلك أن أهل الجنة يجدون كل ما يشاؤونه من أنواع النعيم، لهم ما يشاؤون، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. والذي يحسن مرتفقا هو الذي يعني فيه أنواع النعيم، أنواع النعيم. نعم، كان على ربك وعدا مسؤولا، هذا سبق بيانه، مسؤولا، أن المؤمنين كانوا يسألونه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، الملائكة تسأل ربنا وادخلهم جنات، بعضهم قال مسؤولا يعني واجبا، رب العزة هو الذي أوجبه على نفسه، كان على ربك وعدا مسؤولا. نعم تفضل. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يقولون سبحانك، تنزيه، ولكن متعتهم وآباءهم، أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هلك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان يصح. قيل المراد الذين يتبرؤون من هؤلاء العابدين هم الملائكة وعيسى وعزير، والراجح شمول المعبودين حتى الأصنام. ما هو الدليل على الشمول؟ أنهم قرينة الأولى الخطاب فيها جاء بما التي لغير العاقل، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، كذلك هذه المعبودات الأصنام كانت غافلة عن عابديها، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هذه قرينة. إطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم إن كنا، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أين الصيغة التي هي تطلق على نعم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من للعقلاء، يعني لأنهم نزلوهم منزلة العقلاء، فاستعمل من التي تستعمل للعقلاء، حتى نسوا الذكر، الذكر، الذكر يعني نسوا التوحيد. وقيل ذكر الله بشكر نعمه، والأصح يعني أنه يشمل، تركوا ذلك وذلك التوحيد، وتركوا شكر النعمة. نعم تفضل. فقد كذبوكم بما تقولون، سبق بيانه. نعم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كذبوكم بما تقولون، ومن يظلم منكم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، يشرك بالله. ومن يظلم هنا الظلم بمعنى الشرك، والكافرون هم الظالمون في آيات سبقت. نعم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يقول رب العزة جعل بعض الناس فتنة لبعض، وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كل واحد مختبر بصاحبه، الغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه لا يسخر منه، الفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده لا يأخذ منه إلا ما أعطاه الله وأن يصبر. هؤلاء الكفار حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النبوة وهكذا، وسبق بيان ذلك. نعم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون رجاء يعني لا يخافون لقاءنا، الرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع، الرجاء يطلق على الخوف هنا، لا يرجون لقاءنا لا يخافون. وما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون لله عظمة. بعضهم قال لا يرجون لقاءنا لا يأملون، واستدلوا عليه بأبيات لقد استكبروا في أنفسهم، أضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم واعتقدوه عنادا وكفرا، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، وعتوا عتوا كبيرا، تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، لذا شدد الله عز وجل عليهم النكير بسبب تعنتهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ماذا سألوا؟ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. كذلك أنتم، استدلال المعتزلة بهذه الآية أرنا الله جهرة، معتزلة وأمثالها من الآيات، على أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل، ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية أن الله لا يرى قول باطل وكلام فاسد، والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة كما تواترت به الأحاديث، طبعا مع أدلة القرآن. نعم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. دلت الرؤية، رؤية الله من الآية القرآنية منطوقا ومفهوما. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا تسرهم رؤية الملائكة، وفي ذلك الوقت لا تكون لهم بشارة، بشارة خير. متى يرون الملائكة؟ عند احتضارهم، وتكون يوم القيامة. ولا بشرى في كلا الوقتين، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي بشارة في هذا يوم القيامة. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. كذلك لا بشرى لهم. مفهوم المخالفة أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون لهم البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب ما قولهم عند تنزل الملائكة ويقولون حجرا محجورا حجرا محجورا؟ هذا أظهر القولين أنه من كلام الكفار ليس من قول الملائكة، هذا الأظهر، يحتمل أن يكون من قول الملائكة، لكن الأظهر أن عند نزول الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم، فيقولون حينئذ للملائكة حجرا محجورا، حراما محرما عليكم أن تمسون بسوء، ما كذبنا، لم نرتكب ذنب. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، حجرا محجورا، حرام عليكم أن تعذبونا، بلى رب العزة كذبهم، إن الله عليم بما كنتم تعملون. العرب كانت تستعمل هذا عند الشدائد، عدو موتور هجوم نازلة، حجرا محجورا حجرا محجورا. العرب وهذا في باب المصادر يقول سيباوي غير متصرفة، بعضهم قال طبعا من معاني حجرا مع حجورا حرام ممنوع عليكم أن تعذبونا من معاني المنع، وقالوا هذه أنعام حرث، هذه أنعام وحرث حجر، حجر ممنوعة حرام إلا على آلهتنا، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. طيب حجرا حرام، محجورة قالوا توكيد، أما على قول حجرا محجورة أن الملائكة تقول، فالمقصود يعني حراما محرما أن تكون للكفار اليوم بشرى. نعم تفضل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا سبق بيانه. نعم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وسبق بيان معنى المقيل وبيان ألف سنة، خمسين ألف سنة، وأن على المؤمن كصلاة مكتوبة، سبق بيانه. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يعني ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام، فالباء وعن يتعاقبان، بعضهم قال بالتضمين، بالتضمين ايش سيكون التضمين؟ يوم تشقق، ويوم تشقق السماء. طيب مضمن فعل الان لا أرى المعنى، ان السماء تنفتح بغمام يخرج منها، وفي الغمام الملائكة ينزلون، وفي أيديهم صحف أعمال العباد. سبحان الله، الكل في آخر السنة ينتظر شهادات أبنائه، الآن فتحت، تنفتح السماء بغمام، ومن الغمام تأتي الملائكة معها صحف العباد. هذا أخذ صحيفته بيمينه وأخذ صحيفته بشماله، حول عظيم، موقف عظيم، والله المستعان. نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. سبق بيان ذلك. نعم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قيل عقبة بن أبي معيط هذا الظالم الذي يعض، وقيل أمية بن خلف أو أخوه، بعضهم قرأ في قراءة بعض الصحابة ليتني لم أتخذ أبيا خليلا، لكن هذه على تقدير ثبوتي عن الصحابي من قبيل التفسير للقراءة. المهم العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فكل ظالم أطاع خليله في الكفر هكذا تكون حاله، مثل ما جرى لابن أبي معيط، شدة الندم والحسرة وأسر الندامة. وهؤلاء يضلون أولياءهم بل يمدونهم في الغي، وإخوانهم من الشياطين الإنس والجن يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعم، وكان الشيطان للإنسان خذولا بعد ما مده في الغي، هل سينصره؟ لا. فرب العزة يقول وكان الشيطان للإنسان خذولا، فهذا من كلام الله ليس من كلام الكافر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم خذولا، لقد أضلني عن الذكر، الذكر القرآن، يعظ الظالم. هذه الآية تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه النار، فالحذر من قرناء السوء. لاحظ، رجل يدخل الجنة وكان من أحد قرناء السوء، قرناء السوء يوسوس له، لكن حفظه ربه. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، إلى قوله فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. نعم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه هجر قومه للقرآن، تركوا تصديقه، تركوا العمل به. هذه شكوى عظيمة وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام. تحذير عظيم للمسلم الذي يهجر القرآن. يا ربي لا تجعلنا منهم. الحمد لله الناس ترجع، أحدهم من المشهورين عاش في نفسه نشوة الشهرة بعيد عن الدين، ما صلى لله صلاة، لكن قال كلما أبقى فيه نشوة وهذا يصور معي وهذا يصور معي، لكن لما أرجع للمنزل أشعر بضيق ولا أدري ما سببه، ثم من الغد أسعى لأنواع السعادة، خمور كذا، وحاول أبعد الضيق فأرجع المنزل ويأتيني الضيق. سنين بقيت على هذه الحال، حتى اتصل بي صاحبي قال فلان كذلك من المشهورين مات، صور له حادث سيارة وحادث أليم، قال خفت بقيت في مكاني هذا الخبر الفجر إلى المغرب، ثم تملكت نفسي وقمت للمغرب وتوضأت وصليت، والمغرب قال وقتها محدود، لكن أول سجدة سجدتها أظن أن وقت المغرب خرج سجدة واحدة بقيت، وجدت السعادة. قال كل الملايين وكل السفر وكل شيء من الفسوق فعلته ما وجدت السعادة، وجدت السعادة في سجدة. وقال في الظاهر أن الخبر هذا أثر فيني وفاة هذا الرجل، لكن هناك أمر وهو أمي كانت تدعو لي بظهر الغيب دائما وأنا لا ألتفت إليها، فلعل الله عز وجل أجاب دعوتها. نعم تفضل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا سبق. نعم. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه. أين تقرأ أنت؟ لماذا؟ أنا عندي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، هنا آية قرأها دمجها يعني هو قرأها آية كاملة فوق. صحيح صحيح، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي، ما دام الأنبياء فكذلك كل داعية سيكون، نسأل الله العفو والعافية، سيكون له. أحد المشايخ اتصل بشيخ يعاتبه، تقول أن في حلقتي من الحزبيين وأهل الدنيا. قال ما قلت، لكن الآن أقول وأنت متصل أقول. واستدل بحديث أن ما من أمير، يعني لا ما استحضرت تتمه، إلا وله يعني معنى الحديث أولياء بطانتان، إلا له بطانتان، بطانة تدعوه للخير وتحث عليه وبطانة تدعوه للشر وتحث عليه. فهكذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. نعم تفضل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني تنزيل القرآن مفرق، لنثبت به فؤادك وكذلك لتسهيل حفظه. نعم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فالكفار يحشرون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة، وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار على نواصيهم، نسأل الله العفو والعافية. هذا المكان الذي فيه الحواس شديدة التأثر على وجوههم، وكذلك يسحبون هكذا، صلى الله العفو والعافية. وسبق بيان أنهم يحشرون عمي وبكم وصم، والتوفيق من الآيات بأنهم يبصرون ويسمعون، سبق التوفيق. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. سبق البيان. نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. سبق البيان. نعم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. الأظهر قال أن القرون الكثيرة، لاحظ، وقرونا بين ذلك، هل بين نوح بعد إغراقه وعاد وثمود؟ لا، هذا ليس براجح. الراجح أنها بعد قوم نوح وعاد وثمود وقبل أصحاب الرس. لاحظ قول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم كثر لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. سبق بيان معنى ردوا أيديهم، هذا يبين بين ذلك. لكن لفظ ذلك، ذلك اسم إشارة يدل على المفرد، كيف ترد؟ تدل على جميع، كثر قرون، قالوا باعتبار المذكور ما ذكرنا، هذا دليله. وكان بين ذلك قواما، المذكور يعني من الإسراف والتقتير في البقرة، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك المذكور، فذلك للمذكور. أما عاد وثمود سبق بيان قصة كل قوم منهم. أما أصحاب الرس فلم يأتي في القرآن تفصيل لهم سوى هكذا الرس، ولم يأتي يعني عندنا خبر صحيح عنهم، لكنه من أن هناك قوم لهم رس، وهو بئر، رس والبئر المطوية بالحجارة، كذبوا نبيهم. بعضهم قال رس هو واد، يعني يأتي الرس بمعنى واد، ذكره زهير في معلقته. وقرونا بين ذلك كثيرا، قرونا، القرن هو الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. الآن نحن قرن، قل كل من لقي منا آخر قرن، مع أجدادنا الذين لقيناهم قرن، ما زلنا في قرن، وأحفادنا الذين يعني من عشنا معه، فإذا مات كل من عشنا معه انتهى القرن. الصحابة إلى أن مات آخرهم كانوا قرن، وهكذا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كل من الماضين المهلكين، قوم نوح، عاد، ثمود، أصحاب الرس، والقرون الكثيرة، ضربنا له الأمثال. الأمثال يصير به المعقول كالمحسوس، فلما عتوا وكلا تبرنا تتبيرا، أهلكناهم جميعا إهلاكا مستأصلا. والتتبير الإهلاك والتكسير، وليتبروا ما علوا تتبيرا، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، هلاكا. والأمثال المضروبة كافية للإيمان، لكنهم عتوا. وضربنا لكم الأمثال، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وهذه الأمة كذلك رب العزة ضرب لها الأمثال. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. نعم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قرية سدوم وما يتبعها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. نعم، تفضل. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. سبق البيان. نعم. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. نعم تفضل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان هو دينه ومذهبه. حجر أبيض يعبده زمانا فإذا رأى غيره خير منه أحسن منه رماه وعبد الآخر، وإذا غاب هذا الحجر الصنم هذا ضل إلهكم ابحثوا عنه ضل إلهكم. عجب يعني عجب. نعم تفضل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم هنا إضراب انتقالي استفهام للإنكار، بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا تعتقد ذلك ولا تظنه، فإنه لا يسمع الحق ولا يعقلونه. نعم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الأنعام سبحان الله رب العزة وصفهم إنهم إلا كالأنعام. أنعام أن قال رب العزة بل هم أضل سبيل. الأنعام تنقاد لأربابها، تعرف العلف مكان العلف، تبتعد عما يضرها. أما هؤلاء رب العزة بيّن لهم عداوة الشيطان ووالوا. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، بظلامه صار لباسا لهم يسترهم كما يستر اللباس عورة صاحبه. والنوم سباتا، بعضهم قال راحة بعضهم قال موت، وهذا أرجح، لأن وجعل النهار نشورا حياة، نشور حياة، كذلك النوم موت. ويسمى النوم أصلا موت صغرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وجعل النهار نشورا لمعايشهم مكاسبهم. نعم تفضل. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالمطر رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله. نعم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ما المطر؟ رب العزة أنزله ماء طهورا. بعضهم قال الضمير ولقد صرفناه بينهم راجع للقرآن. إذا قلنا راجع للمطر صرفناه، مطر يكون كثير في بعض السنين على بعض البلاد، منعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد، يكون خصب يكون مجاعة، من أجل أن يتوب هؤلاء قل المطر ويشكر هؤلاء. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، واجهوا بالتكذيب. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن رب العزة خصه بعموم الرسالة، عموم الرسالة. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج أرسل وخلى مرج مرج دابته أرسلها وخلاها مرج بمعنى خلط أرسل خلط في أمر مريج مرج مريج خلط اختلط. المراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا والماء المالح كذلك أو الملح على الأفصح في جميعها. أرسل رب العزة هذا عذب فرات آبار أنهار عيون وهذا ملح أجاج البحر الملح كالبحر المحيط وغيره. أما على القول الثاني مرج بمعنى خلط أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط أحدهما بالآخر بل يكون حاجز حاجز من قدرة الله عز وجل وهذا محقق الوجود في بعض البلاد والمواضع. ذكر الشيخ قال أنه سافر إلى السنغال قال استحممت مرة في نهر السنغال وهو اختلط بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سان لويس. وهذا قال ذهبت إليها سنة 66 و300 ألف هجرية 66 و300 لم نولد بعد 66 و300 ألف ذهب الشيخ هنا قال اغتسلت مرة في نهر السنغال ومرة في المحيط لكن ما أتيت محل اختلاطهما. لكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما وأنه جلس يغرف بإحدى يديه عذبا فراتا وبالأخرى ملحا أجاجا. أنا رأيت يعني سفن تقطع سبحان الله بين النار وبين فمرة خط كأنه خط حاجز بينهما وهذا وارد في قول الله عز وجل وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا. هذا هو البرزخ حاجزا حاجز من قدرة الله عز وجل غير مرئي للبشر. وأكد حجزه بينهما بقوله هنا وحجرا محجورا منعا وحراما قدريا. هذا عذب وهذا ملح ولا يقال مالح إلا في لغة ردية. إيش آخر جملة؟ لا يقال مالح أيوة إلا في لغة ردية. نعم أحسنت. نعم تفضل. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا يعني ذو نسب وكذلك ذوات صهر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. استنبط بعض أهل العلم أن بنت الرجل من الزنا بنت الرجل من الزنا لا يحرم نكاحها زنى بامرأة وأنجب منها وأراد يتزوج هذه البنت التي هي نطفة منه لكن قالوا لا تدخل في معنى شيء مما يحرم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. يعني هذا دليلهم، دليلهم. والنسب قالوا النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ليس نسب، لا تنسب إلي يعني. وبناتكم يعني من النسب، وهذه قال ليست نسب، معصية. لكن الجمهور على التحريم، الشافعي ومن أجازوا قالوا أنها لا تعتبر بنت، ومن أدلتهم كذلك أنها لا ترث، لا ترث من أبيها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي أجنبية عنه. قال الذي يظهر، وإن كان يعني هذا راجح، شيخ شنقيطي يقول أدلة قوية في هذا الباب، لكن لا يتزوج من هذه البنت. لماذا؟ أول مخلوقة من مائه، وقد تأتي شبه له، كيف يجامعها؟ هي شبهه، أنه لا ينبغي أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته، معصيته لخالقه، فكيف تتلذذ به؟ صنعت خمر وتتلذذ بالخمر، زنيت بامرأة وتتلذذ بابنتها، واحتجبي عنه يا سودة. ها؟ واحتجبي عنه يا سودة. يحتج؟ واحتجبي عنه يا سودة. واحتجبي عنه يا سودة. نعم أحسنت. كذلك فجعله نسبا وصهرا. وقالوا الصهر كالنسب في التحريم، وأن كل واحد منهما تحرم به سبع نساء، هكذا قالوا بعضهم. قتادة نقل عنه قال لم يظهر لي وجهه. نعم تفضل. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، سبق بيان. نعم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، معين، معينا للشيطان وحزب الشيطان من الكفر على عداوة الله وعداوة رسوله. فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله، في سبيل الشيطان يعني أولياء الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لكن لا يضرون إلا أنفسهم، ولو تعاون جميع الخلق على عداوة الله لا يضرونه شيئا سبحانه وتعالى. نعم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. كل هذا سبق، اقرأ. وتوكل على الحي الذي لا يموت، سبق. وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، سبق. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، سبق. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، سبق. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، سبق. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سجدة، أين السجدة هنا؟ نعم سجدة. تبارك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بعضهم قال بروج القصور العالية، ولو كنتم في بروج مشيدة. بعضهم قال هي الكواكب، هذا أوفق وأرجح. ولا يمنع أن تكون في معنى القصور، لأنها ظاهرة بارزة عالية. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي عالية في السماء، في العلو في السماء. قال سميت البروج التي هي القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره، بروج قصور عالية كالمنازل لسكانها، عالية ظاهرة، والسماء ذات البروج. وسبق بيان الشيخ ما زال هنا يعني يدلل أن القمر في السماء، السماء التي هي حقيقة ليست العلو، وهذا سبق، وأنه لن يصل إلى القمر، لن يستطيع أن يصل إليه، سبق بيان ذلك ونقاش الشيخ في ذلك ونقل فتاوى أهل العلم. نتوقف هنا صفحة 1051 وعباد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيوه.